الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس 49 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله وهو يتحدث عن ضرر بين الزوج والزوجة، وهو يقول: وإن تبوت ضرر تعذر لزوجات ورفعها تكرارا، في الحكمان بعد يبعثان بينهما بمقتضى القرآن، إن وجد عدلين من أهلهما أو البعث من غيرهما إن عودهما، وما به قد حكما يمضى ولا اعذر للزوجين بما فعلا. في هذه الأبيات يريد أن يحدثنا رحمه الله إذا تكرر شكوى الزوجة بضرر زوجها إليها، إذا تكررت شكوى الزوجة بضرر زوجها إليها ولم يمكنها إثبات الضرر، وإن تبوت ضرر تعذر، تعذر عليها أن تعطي الدليل والشاهد للقاضي أن الزوجة يضرها وهي يلحق بها الضرر، لكن ليس لها يعني شيء تدلي به. وإن تبوت ضرر تعذر لزوجاتين ورفعها تكرارا، فهي ذهبت إلى القاضي مرة ومرتين وثلاث وتشتكي بالضرر، لكن ليس لها دليل ولا حجة ولا بينة، فالقاضي يأمر الجيران بتفقد أحوالها، هذا الأول، ثم يأمر عدلين يذهبان إليها وإلى زوجها ليأتي بحكم يبني عليه القاضي، وإليه أشار في الحكمان بعد يبعثان بينهما بمقتضى القرآن، وهذا الذي نص عليه القرآن: فابعثوا حكما من مهله وحكما من مهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإن وجد عدلين من أهلهما والبعث من غيرهما إن عدهما، فإن وجد عدلين فقيهين عدلين، وإلا يبعثوا من غير العدلين، وجد أقل من العدلين أي رجلين تقيين صالحين فقيهين إن وجد، وإلا يبعث غيرهما إلى القاضي، وبما جاء به العدلين الفقيهين أو ما جاء به الحكمين يبني عليه القاضي حكمه، فالقاضي يأمر الجيران بتفقد أحوال هذه المرأة إن كان الجيران صالحين، فإن القاضي يبعث حكمين فقيهين إلى حكم ذلك الأمر يأتي به يبني عليه القاضي، أو يبعث رجلين حكمين من أهلهما كان عدلين فقيهين أم عدلين غير فقيهين، ويجتهدان في الإصلاح بينهما، وهذا ما نص عليه القرآن: فابعثوا حكم مهلي وحكم مهلي أن يريد إصلاحا، وبحكمهما يحكم القاضي. قال الفقهاء وقول ابن عربي في كان صاحب الأحكام: إن كانت الإساءة من الرجل للمرأة فرق بينهما القاضي، وإن كانت الإساءة من الزوجة إلى الزوج ائتمنا عليها، وإلا خالع بينهما القاضي. قال العلامة التسولي رحمه الله وهو يتحدث: وإن تبوت ضرر تعذر لزوجاتين وارفعوها تكرارا، قال: المرأة إذا تكررت شكواها بضرر الزوج فإن الحاكم يأمر الجيران بتفقد أحوالها، فإن لم يأتوه بالأمر بعث عدلين أو بعث رجلين غير عدلين يأتي بالحكم، وإن بقيت الزوجة تشتكي فإن الحاكم حينئذ يبعث حكمين فقيهين ليأتيه بذلك الأمر، أو عدلين غير فقيهين من أهلهما فبعث حكم له وحكم لها ينوبان عن القاضي، والحكم الذي يأتي به العدلين أو الفقيهين أو غير فقيهين يبني عليه القاضي ويحكم بحكمهما، وإليه أشار: وما به قد حكما يمضى ولا، وما به قد حكما القاضي العدلين الفقيهين أو غير الفقيهين، وما به قد حكما يمضى ولا إعذار للزوجين فيما فعلا، فإن وقع يعني هذا الأمر أتى به العدلين إلى القاضي يحكم به القاضي، وإليه أشار: وما به قد حكما العدلين يمضى ولا إعذار للزوجين فيما فعل، فإن وقعت الإساءة من الزوج للزوجة طلق القاضي بلا خلع، وإن ساءت الزوجة للزوج ائتمن عليه أن لا على هذه المرأة، أو خلع لهما وينظر في ذلك القاضي. فإلى هذا أشار رحمه الله: وإن تبوت ضرر تعذر لزوجاتين ورفعها تكرر. تكرر شكوى المرأة أن الضرر أن زوجها يضر بها ولا بينة لها، فالحكمان بعد يبعثان، ها وبعث الحكمان كما نص عليه القرآن، قال لك وبمقتضى القرآن، والحكمان بعد يبعثان بينهما بمقتضى القرآن، هذا الشيء نص عليه القرآن، فابعثوا حكم مهلي وحكم مهليها إن وجدا عدلين من أهلهما، كانوا عدلين من أهلهما، أو قال لك لما كانوش، والبعث من غيرهما إن عدهما، فإن لم يكن عدلين فقيهين يؤتى بغيرهما، وما به قد حكم وما جاء به العدلان إلى القاضي يحكم به القاضي، ولا عذر للزوجين فيما فعلا، ونكتفي بهذا القدر، ويغفر الله لنا ولمشايخنا ولوالدينا وأئمتنا وللمحبسين والسامعين، والحمد لله رب العالمين.